المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أسدى توجيهاته الميدانية لمجمع الحوشات الجديد التابع للجيش الشعبي الكوري. رافقه هان بيونغ سو وغيره من كبار المسؤولين للجيش. ألقى المارشال المحترم نظره عن المنظر العام للمجمع الجديد وأعرب عن الارتياح الكبير قائلا إن مظهره رائع، لقد بني جيدا جدا على نحو ثقافي ومنظوري وبسعة صدر. ثم تفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المجمع. أما مجمع الحوشات التابع للجيش الشعبي الكوري والذي بناه الجيش الشعبي جديدا في تضاحية مدينة بيونغيانغ حسب تعليمات المارشال المحترم كيم جونغ أون، فهو قاعدة عامة حديثة وكبيرة تنتج أنواع الحوشات اللازمة بإلحاح للصيد الأسماك وتربية النباتات البحرية. أكد المارشال المحترم أن المجمع عليه توخي الدقة في العمل الفكري والتربوي بين المشتغلين لإذكاء قوتهم الروحية وتعجيز لهيب المسابقات بشدة لكي يدافعوا بمتانة عن المخفر الهام المرتبط مباشرة بتحسين الحياة الغذائية لأساكرنا وأبناء شعبنا، مشغل السلاح لجبهة صيد الأسماك بالمنجزات الإنتاجية العالية. وتفقد غرفة التحكم العام وغرفة العينات وفرقة عمل الشبكات وفرقة عمل الحبال وفرقة عمل الأوامات وغيرها من الأرجاء ليطلع بتفصيل على مستوى التزويد التقني وحالات الإنتاج وجودة المنتجات للمجمع. وقال إنه ارتفع مستوى التزويد التقني وقدرة الإنتاج للمجمع كثيرا مما كان عليه في الفترة المنصرمة، وانبسط بحر من الآلات نتيجة تزويد المجمع بما يكفي من ماكنة حياكة الشبكة وماكنة اللف وماكنة القولبة الحديثة اللازمة لإنتاج الحوشات. وذكر أنه يعجبه إنشاء نظام الإنتاج الموحد الذي تم علمنته ومعلوماتيته على المستوى الأعلى والقادر على إيجاد حتى مشروع الإنتاج الأكثر عقلانية وفقا لظروف الإنتاج والصنع ونصب الآلات الحديثة من نمطنا، وذلك بجمع القوى مع العلماء والتقنيين. وقال في ابتسامة مشرقة إنه يعجبه وجدير بالرؤية أن تنتج مواقع العمل ومنها عمليات إنتاج الشبكات وإنتاج الحبال وإنتاج الأوامات الشبكات والحبال والأوامات النوعية، ألا وهي الوسيلة الإنتاجية الرئيسية للصيد الأسماك وتربية النباتات البحرية. وقال إن مهمة مجمع الحوشات التابع للجيش الشعبي الكوري هامة، وعرض المهام المطروحة أمامه مثل مسألة تطبيع إنتاج الحوشات في المستوى العالي ورفع جودة المنتجات بالتراد، ومسألة إعلاء نسبة الإنتاج المحلي للمواد الخام إلى حد أقصى وتخفيض مستوى استهلاك المواد لكل وحدة منتجة إلى حد أقصى، ومسألة إدارة الأجهزة وفقا لمتطلب القواعد التقنية وطريقة التشغيل النموذجي والاعتناء بها كحدقة العين، ومسألة تدقيق عمل رفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين. ونوه بأن هذا المجمع لا تشوبه الشائبة في كل أرجائه، مؤكدا أن الجيش الشعبي استطاع بناء مجمع الحوشات الراعي الجدير بالافتخار في العالم، لأنه أظهر عاليا روح التطبيق المستميت المتمثل في أنه يتوجب عليه أن يقبل حالا المهمة المقدمة من الحزب وينفذها دون شرط أو قيد. وعلم أن هذا المجمع استطاع أن ينتج بما فيه الكفاية وحسب إرادته الحوشات المختلفة اللازمة لصيد الأسماك في الوحدات العسكرية المرابطة في الجزر والمناطق الساحلية ناهيك عن المؤسسات المختصة بصيد الأسماك، وقال في سرور إن هذا المجمع هو مصنع ثمين سيساهم مساهمة كبيرة في تطوير صناعة صيد الأسماك للبلاد، وثروة ثمينة ورصيد كبير سيقدم للأجيال القادمة. وأضاف أنه يرتاح عندما يفكر بأنه قام بالعمل الحسن الآخر لتحسين حياة الأكل للأساكر وأبناء الشعب، وإنه يحس بالسرور الأكبر حين يرى الأسس المتراكمة من أجل منعة الوطن وجلهاره. ولنتحدث في فخر عن أيام بناء مجمع الحوشات في ذلك اليوم، حيث سيتناول الأساكر وأبناء الشعب الأسماك في وفرة فيما بعد. والتقط صورة تذكارية مع الإداريين والمشتغلين فيه بعد أن أعرب عن أمله وثقته بأنهم سيؤججون بشدة لهيب تطبيع الإنتاج لأداء المهام المشرفة المنوط بهم، وعين إرادة الحزب الذي حرص على بناء القاعدة الكبيرة والعامة لإنتاج الحوشات.